حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة. التاسعة والستون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فاتك ذهب فورا إلى الوزير يحمل الخبر المثير، وسلمه الكيس الذي أخذه من داده، فتفحصه الوزير أكثر من العادة وقال لفاتك: هذا أمر عجيب وغريب، إن هذا الكيس يحمل شعار الديوان وخاتم الملك ركن الزمان، ولا بد أن يكون في الأمر سر، لا بد أن أتبعه بعناية لأعرف ما هذه الحكاية. قل لي يا فاتك، هل أنت واثق أن دادة أعطتك هذا الكيس لدهمان؟ قلت لها سأوصله إليه الآن. أعطني العنوان. مع من تسكن دادة؟ مع غادة تدعى لمياء، فتاة حسناء. ليس في البيت رجال؟ لم أشاهد في البيت سوى الفتاة، ودادة مريضة بل على وشك الوفاة. إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد. أعطني العنوان. ذهب عمي وحده بالغنمات ولا أعرف متى هو آت، فلأجلس إلى جوار هذه الواحة ألتمس شيئا من الراحة. الله، من هؤلاء يا ربي؟ فارسان نحوي قادمان. يا إلهي يا إلهي، إنه الأمير حسان على صهوة حصان، ومن يكون؟ شمس الشموس، أخيرا وجدتك، أخيرا وجدتك. الأمير حسان. أنت أميرتي الجميلة، لماذا تعذبينني بهذه الحيلة؟ لا لا، أنا لا أعذب أي إنسان. ولك هاتان العينان؟ إيه، لقد نسيتموني، أهملتموني. لا بأس يا أخي صفوان، سأقدمها لك الآن. إنها شمس الشموس التي تشرق في حياتي وسأحبها حتى مماتي، وهذا هو الأمير صفوان، أخي وولي عهد ركن الزمان. أتقيمين هنا وحدك يا فتاة؟ أين العم سلمان؟ يرعى الغنمات، ولا شك أنه الآن آت. اتركنا قليلا يا صفوان. ليكن، سأتجول وأعود. ماذا هناك يا شمس الشموس؟ هل هناك من أسباب لهذا الجفاء؟ قولي بحق السماء. لا لا، دعني أيها الأمير لحياتي التي خلقت لها. لقد خلقنا لبعضينا يا شمس الشموس. ما هذا؟ أتبكين مرة أخرى؟ لا لا، أرجوك كفي عن البكاء ورب السماء. أين تقيمين الآن؟ لا أرى كوخا في المكان. إني راحلة مع عمي. لا تزيدي من همي. أين هو العم سلمان؟ ليس بعيدا عن المكان. إذا سأراه وأتحدث وياه. عاشر ابن الزمان، عاشر ابن الزمان، عاشر ابن الزمان. ما إن يمر موكبي بين الرعية حتى يبادروني بهذه التحية. يا مولاي، إن الشعب يحبك من الأعماق. هو شعب طيب الأعراق. اتركوني. الله، ما هذا؟ دعوه دعوه. أريد أن أسلم الملك هذه الرسالة ليعرف بنفسه هذه الحالة. دعوه. أوقفوا المركبة في الحال. يا مولاي، ليس من المعتاد أن يقف موكبك في الطريق. أنا أعرف ما يليق. هات الرسالة، سأقرأها عندما أعود ليعلم ما في هذا الوجود. لعلها من أحد أفراد الرعية يرجو أن تعينه في تكية. ما هذا أيها الوزير صمصام؟ هل غفلت عما يقتضيه المقام؟ مولاي، لا أحب من أحد أن يسخر من الرعية. ماذا تقصد بالتكية؟ مولاي، ها نحن قد وصلنا إلى القصر، فاذهب أنت وتعال العصر. سمعا وطاعة يا مولاي. يا صمصان، هل عرفت ماذا تحوي الرسالة التي سخرت منها وزعمت أنها طلب من أحد الرعية ليلتحق بتكية؟ مولاي، لقد أطمعني عشمي فيك، فاعف عني برحمة أبي. إن هذه الرسالة التي تلقيتها في الموكب وضحت لي الحالة. إن الشعب مرهق بالضرائب، وقد ارتفعت الأسعار حتى أصبحت نار. مولاي، إن الناس في عهدك السعيد بدأوا يشترون ويتمتعون ويطبخون. أوه. وهذا سبب غلاء الأسعار. هذا كلام حمار أو مهزار. وهل كان في وهمك أن الناس ستعيش على الكفاف وتبيت بلا لحاف؟ إن الرسالة التي جاءتني تقول إن الوزير صمصام غول. أنا غول؟ ليس في الأمر ما يضحك، إنه ليس سبا وإنما وصفا. وهو يقول إنك سبب في زيادة الأسعار، وأنها تلسع الناس كالنار. إنك يا صمصام تخص بعض التجار بالبضائع من كل طريق رائع، وتحرم التجار الآخرين. أنا يا مولاي؟ وإنك يا صمصام تتقاضى من كل تاجر أتاوه فيستردها من الناس كالحلاوة. مولاي، إن لي أعداء يكرهونني ويريدون أن يطردونني. على كل حال، لقد قررت أن أعرف الحقيقة بنفسي، وسأتفقد الناس متنكرا في الخفاء كل مساء. كما يريد مولاي ويشاء. فلانصرف الآن. يا للكارثة، هل من الممكن أن تؤدي رسالة إلى تغيير الحالة؟ أليس من الأفضل أن أستخيل بدلا من أن أنتهي إلى قتيل؟ لا لا، لو أنني قدمت الآن استقالتي لشك السلطان في أمانته. سأتوجه الآن إلى هذا العنوان لأعرف سر كيس دهمان الذي يحمل شعار الديوان وخاتم ركن الزمان. من الذي يدق الباب؟ هذا بيت دادا أشهر ولادة. أجل يا سيدي، عمتي دادا. عمتي دادا. ماذا هناك يا لمياء؟ ولماذا تصيحين أنت عن إزعاج لا تكفين؟ شخصية تبدو عليها الأهمية تريد أن تراك في الحال لأمر ذي بال. ترى من هذا الزائر؟ تفضل يا سيدي تفضل. إنك دادة أشهر ولادة، هل تعرفينني؟ سيدي، لقد كنت مريضة من شهور، ولا تزال رأسي تدور. قولي لي يا دادا بكل صراحة، ما هي علاقتك بدهمان؟ دهمان؟ أجل، وما علاقتكما بالديوان؟ يا ترى من هذا الرجل الرهيب؟ عدو أم حبيب؟ أجيبيني على السؤال بصدق وفي الحال، فإن لدي دليلا لا يقبل الكلام ويدينك في الاتهام. أتعرفين هذا الكيس؟ أنا إن عليه شعار الديوان وخاتم الملك ركن الزمان، ومعنى ذلك أنه يحوي مالا يخص ملك الزمان أو الملك نورهان. من أين أخذتيه؟ ولماذا إلى دهمان ترسلين؟ أنا إذا لم تحدثيني الآن ندمت إلى آخر الزمان. تأملي جيدا، إنني الوزير صمصام. صمصام؟ أجل، وقد أتيت متذكرا لأصل إلى الحقيقة في دقيقة، وأقسم بالله إن لم تقوليها طواعية فسأعرفها منك كراهية. سيدي، إن الناس أسرار. ليس في مثل هذه الشؤون أسرار. أنا الوزير، وهذا أمر خطير. من أعطاك هذا الكيس لإرساله إلى دهمان؟ الملك أم الملكة نورهان؟ عدني يا سيدي أن تحافظ على هذا السر ولا تبح به الإنسان. لست بالخائن ولا الجبان، أعدك بالكتمان والأمان. إنها الملكة نورهان. نورهان؟ وما علاقتها بدهمان؟ إنها الملكة نورهان. سألتك ما علاقة نورهان بدهمان؟ إنه والد الأمير صفوان. ماذا؟ دهمان والد الأمير صفوان؟ ولم يصدق الوزير هذا الكلام الخطير، ولكن دادة أشهر ولادة حكت له كل الذي جرى وكان، فغادر على الفور المكان واتجه إلى الديوان، وما كاد يرى الملك ركن الزمان حتى لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشخ النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.